ولا أقول لكم إني ملك ولا أقول للذين تزدرون أعينهم لن أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا وإليه تدعون